في سورة الروم يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كلمة البضع يعبر عنها عما دون العشر سنوات، 5 سنين 6 سنين 7 8 يقال بضع. نعم، هذا إخبار من الله عز وجل عن واقع وإعلام بشيء سيقع. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا الذي وقع، الواقع أن الفرس تغلبوا على الروم في معركة معروفة أيام كسرى. المشركون كانوا يتعاطفون مع الفرس لأنهم أيضا يعني يعبدون الأوثان. الفرس والمشركون يجمعهم جامع مشترك آنذاك قبل الإسلام، نعم، عبادة الأوثان. أما المسلمون فكانوا يتعاطفون مع أهل الكتاب، يودون لو أن أهل الكتاب هم الذين انتصروا. الواقع أن الذي جرى هو أن الفرس هم الذين تغلبوا، ولكن الله أخبرنا فقال: غلبت الروم في أدنى الأرض، لكن شو قال؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وتناقش المشركون مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. المشركون قالوا: هذا الكلام صحيح، والفرس هم الأقوى، وهذه المعركة فاصلة. نعم، فسيدنا أبو بكر جزم بالعكس، وكان الرهان لا يزال موجودا، لم يكن قد شرع. لما الله الباري ألغى الميسر ألغي الرهان أيضا. فراهنهم رسول سيدنا أبو بكر على عدد من القلاص، نعم، والتزم أنهم كلمة بضع معروفة باللغة العربية. قال: خلال 6 سنوات راح تشوفوا أنه الله سبحانه وتعالى بده، نعم، يحيل النصر إلى الروم. ومرت 5 سنوات و6 سنوات ولم يتحقق. رجع سيدنا أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله: ماددهم الأجل، يعني بدل 6 سنوات 7 سنوات أزيد في القلاص، قل لهم بعطيكم بدل 5 قلاص 10 مثلا. ففعل سيدنا أبو بكر ذلك في العام السابع، أنجز الله سبحانه وتعالى وعده وانتصرت الروم على الفرس. نعم، الواقع أن هذا كلام الرباني من مظاهر إعجازه الغيبي، إذ يتحدث عن أمر مستقبلي يتعلق بأمة من الأمم، يتعلق بأمة من الأمم. وفي القرآن من هذا النوع كثير.